العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية. نفتتح درسا في العقيدة الإسلامية على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذي سار عليه سلفنا الصالح. العقيدة الواسطية لمؤلفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المنصورة إلى متى؟ إلى قيام الساعة. أبشروا بخير، لأن هذه الفرقة تبقى منصورة مؤيدة من عند الله إلى قيام الساعة. المراد إلى قيام الساعة إلى قرب الساعة، لأن في قرب الساعة قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا باردة طيبة تقبض أرواح الموحدين، أرواح الفرقة الناجية، حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لكن إلى ذلك الوقت تبقى هذه الفرقة كما قلت لكم تكثر في مكان وتقل في مكان، ومن له اتصال بالعالم اليوم يعلم مواقعها أين تكثر وأين تقل، يعلم ذلك تماما كأنك تراهم. وصفهم مرة أخرى بعد أن وصفهم بالفرقة الناجية وأنها منصورة، قال: أهل السنة والجماعة. هذه الفرقة تسمى أهل السنة والجماعة، وقد سرق هذا اللقب بعض أهل الكلام فألصقوا بأنفسهم وهم الأشاعرة، قالوا: نحن أهل السنة والجماعة، فكذبوا، ليسوا بصادقين. الأشاعرة ليسوا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الجماعة التي كانت وبقيت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انظر في تفسير الغرباء: الذين يصلحون حين يفسد الناس، هذه أقل أحوالهم، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمور الدين، الذين يحيون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حين غربتها. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر على كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان الصحابة. وفي تفسير: هي الجماعة، الجماعة التي اجتمعت على الحق، على الحق الصريح، ودعت إلى الحق ونصرت الحق وقامت بالحق ونطق بهم الكتاب وبه نطقوا. الجماعة الأولى جماعة الصحابة. لا يلبس عليك بعض الملبسين فيقول: نحن الجماعة، نحن اليوم لقبنا الجماعة، إذا أطلقت الجماعة نحن الجماعة. لا، حتى في أوروبا توجد الآن جماعة اسمها جماعة جماعة إيش اسمها؟ ها؟ جماعة في جماعة الأوروبيين. كلمة الجماعة، ها؟ الجماعة الأوروبية. إذا كنا نغتر بلفظة الجماعة، هل الجماعة الأوروبية على الحق؟ إذا لفظة الجماعة لا تغتر بها، انظر ما تحتها على ما اجتمعت. الجماعة الأوروبية جمع اجتمعت على مصالحها، وإن توسعنا كثير على مصالح العالم، لكن الجماعة هذه على ما اجتمعت؟ على أي شيء؟ على الانتصار لشيخهم، على الانتصار لصاحب الطريقة ولصاحب الانتماء، على المبايعة للمجهول للمعدوم الذي لا وجود له. اجتمعوا على ذلك وتعاونوا على ذلك وتبايعوا على ذلك، بايعوا مجهولا أو معدوما واجتمعوا على ذلك وسموا جماعة. ماذا تفيد؟ ماذا يفيد هذا الاجتماع؟ لا يفيد شيئا. وقد اجتمعت الروافض على اتباع صاحب السرداب المعدوم الذي لم يخلق قط، قالوا في السرداب، لكنهم أقل غموضا لأنهم عينوا لصاحبهم سدابا معينا، والقوم هنا لم يعينوا لمن يبايعون له. أين هو؟ أي مكان لا وجود له، لذلك لبدة الجماعة. نحن أصحاب المعاني، لسنا أصحاب الألفاظ. الألفاظ الجوفاء لا تجدي. انظر إلى المعنى، على ما اجتمعت الجماعة الأولى، اجتمعت على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى النصرة لدين الله والدعوة إلى الله والتمسك بكتاب الله وبهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. تلك الجماعة، قال هي الجماعة، الفرقة الناجية هي الجماعة المجتمعة على الحق. الحديث يفسر بعضه بعضا، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بعد هذه التفاسير الواضحة، يغتر شبابنا بهذه الدعايات وبهذه الانتماءات، ويتشوشون ويتفرقون ويعادي بعضهم بعضا على حساب الانتماءات، بعد أن كانوا على كلمة واحدة على منهج واحد، فإذا هم يتفرقون ويعادي بعضهم بعضا على حساب الجماعات والانتماءات. إنه لشر، لشر يجب على الدعاة التنبيه على هذا الشر، وتحذير الشباب لئلا يفترقوا وليبقوا مع الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ولقب أهل السنة والجماعة ولقب السلف اصطلاح عرف بعد أن انقرض السلف الأول، وفي زمن الأهواء نظروا إلى الذين يتأسون وينتمون أو ينهجون منهج السلف الأول، قالوا هذا سلفي وهذا أثري وهذا من أهل السنة والجماعة. هكذا اصطلحوا، وهذا الاصطلاح يجب أن يبقى. أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، الفرقة الناجية، ليس لهم إمام ينتمون إليه إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس لهم إمام، لا يتعصبون لإمام، لا يتعصبون لمذهب. إمامهم وقائدهم ومعلمهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأئمة الذين جددوا هذه الملة ودعوا الناس إلى إحيائها، دعاة إلى الحق، ولم يدعوا الناس إلى الانتماء إليهم. لا يوجد في أئمة الهدى من دعا الناس إلى الانتساب إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف عقيدة الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة على الحق إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة العاملون بالسنة، المراد بالسنة الطريقة، العاملون بالطريقة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمتبعون لما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الصحابة. وذلك هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، وتسمى أركان الإيمان الست. الإيمان بالله، يجب أن نعرف ما معنى الإيمان بالله. الإيمان في اللغة مجرد التصديق، المعنى اللغوي دائما أو غالبا أعم من المعنى الاصطلاحي. انتبه يا طالب العلم، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي. من باب التوضيح، الصيام، ما الصيام في اللغة؟ مجرد الإمساك، مطلق الإمساك. أمسكت عن الكلام يقال صائم، أمسك عن الطعام أو عن الشراب يقال صائم. كل من أمسك عن شيء يقال له صائم في اللغة. لكن في الاصطلاح، إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، ترون إنه أخص من المعنى اللغوي. وإذا جئنا عند الإيمان وقلنا الإيمان هو التصديق، نعني المعنى اللغوي. لكن في الشرع والإصطلاح، التصديق الخاص أو المختص، ذلك التصديق الذي تشهد له أعمال الجوارح والنطق بالشهادتين. ليس كل من ادعى أنه مصدق يصدق، حتى يصدق تصديقه تصديق آخر، وهو التصديق العملي والتصديق القولي. أي من صدق في تصديقه القلبي وجدنا آثار ذلك في أعماله، نجد إنه يعمل بجوارحه بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام سلبا وإيجابا، يعمل المأمور به وينتهي عن المنهي عنه، وهذا يصدق بأن تصديقه القلبي صادق. وبدون هذا دعوة التصديق لا تقبل. لذلك إذا رأينا بعض الناس الذين إذا قيل لهم، إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، فيقول لا، الإيمان هنا، الإيمان في القلب، لا يعمل، لا يأتمر ولا ينتهي، فيقول الإيمان في القلب. نقول هذه الدعوة غير صادقة، ولو كان قلبك عامرا بالتصديق بالإيمان بالله وتعظيم الله وتعظيم شرع الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين الإسلامي، لبادرت إلى امتثال المأمورات والانتهاء عن المنهيات. إذن الإيمان هو التصديق الخاص، لذلك يعرفه جمهور العلماء هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان. لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة الإيمان وكلمة الإسلام. ويصدق بقلبه ولا يكذب أي خبر من أخبار الرب تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا التصديق بالأعمال. لذلك صدق من قال: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذا رأيت من قلبك النشاط والاندفاع في مرضات الله ليل نهار نشطا غير فاتر وبدون كسل، ورأيت منك الرغبة والاندفاع، احمد ربك، قلبك حي فإيمانك سليم. فإن وجدت منك الكسل والفتور والبرودة مع دعوة الإيمان مع العلم ومع القراء، تجد نفسك خبثا في نفسك، خبثا وكسلا وانصرافا وإعراضا وعدم الرغبة فيما عند الله والرغبة في الهوى والملهيات وسماع الأغاني وما في معنى ذلك، عالج نفسك بأنك مريض في مرض خطير وخطير جدا، ولا علاج إلا بالرجوع إلى الله والبكاء بين يديه والتضرع إلى الله. هنا يجي العلاج، لا طبيب لك هنا إلا بالطب النبوي. يستهتن لمعالجة هذه المشكلة، فهي مشكلة عامة، الإكثار من بعض الكتب التي تعالج أمراض القلوب، منها كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم، وكتاب حاد الأرواح له، والكتيب الفوائد الذي يوجد في الغالب لدى كل طالب علم صغير، لكنه صغير عظيم لمن فهم. أكثر من قراءة هذه الكتب مع المواظبة على تلاوة القرآن وأحاديث الترغيب والترهيب، كما نتردد إلى الأطباء والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات لعلاج أمراض بدنية يجب أن نتردد إلى هذه المستشفيات التي أشرت إليها لعلاج أمراض القلب. فرأس الإيمان محبة الله، المحبة الصادقة التي تجعلك ترغب دائما فيما عند الله، وتحب مناجاته والحديث معه. كيف تتحدث مع الله؟ تتلو كتاب الله بتدبر تاليا بنفسك وأنت تتحدث مع الله. هذه من معاني الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام بعد أن أجمل أركان الإيمان وأصول الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بما وصف به نفسه. الإيمان بالله يتألف من معاني كثيرة، كما قلنا من التصديق والعمل والقول. ومن الإيمان بالله تعالى أن تصدق، أن تصدق الله إذا وصف نفسه بصفات تؤمن بهذه الصفات ولا تنفيها، لا تقول لا يجوز أن يوصف الرب بكذا على ما هو وصف نفسه بصفات، بما وصف به نفسه في كتابه، سواء كانت من الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة، أو من الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء والفرح والغضب، هذه صفات فعلية. وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أي لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. مصدر عقيدتنا الوحي، مصدر العقيدة الإسلامية الصحيحة الوحي وحده لا شيء غيره، إذا مصدر واحد. هذا الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي مسلوب وهو القرآن، ووحي مسموع غير مسلوب وهو السنة. لا يخرج مصدر العقيدة من هذا أبدا، لا توجد صفات تثبت لله تعالى لم يرد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام الصفات العقلية. لا توجد صفات عقلية محضة، إلا أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية هي الصفات التي يشترك في إثباتها العقل والنقل معا، مع اعتبار أن النقل هو الأصل. أي في إمكانك أن تثبت قدرة الله تعالى حتى لو لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، ممكن أن تدرك بالدليل الفطري والعقلي. إذا نظرت إلى بديع صنع الله، هذا الإبداع على غير مثال سابق على ما يدل على القدرة الباهرة. إذا نظرت في هذا الكون ونظرت في نفسك، هذا الإبداع ثم التخصيص يدل على القدرة والإرادة والعلم المحيط بكل شيء. هذه الصفات لكون العقل له مجال في إثباتها يقال لها الصفات العقلية، وليس معنى قولهم الصفات العقلية الصفات التي تثبت بالعقل فقط دون النقل، لا وجود لها. انتبهوا لهذه النقطة، لا توجد صفات عقلية محضة، بل إما خبرية محضة أو عقلية يشترك فيها العقل والنقل. وقد ضربنا لكم مثال بالنسبة للصفات العقلية التي يمكن أن يثبتها الإنسان بالعقل مع النقل، ومع ذلك الأساس هو النقل، لأن الله تعالى لم يقم الحجة على العباد إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليه، لولا ذلك لا تقوم الحجة على العباد. إذن الأصل الدليل النقل، وهذا الدليل النقلي يسمى الدليل الخبري ويسمى الدليل السمعي بمعنى واحد. لو قرأت ببعض الكتب الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية أو الأدلة الخبرية، المعنى واحد: النقلية المنقولة عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة، الخبرية التي جاء بها الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة، السمعية الأدلة المسموعة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام المعنى واحد. أما الصفات الخبرية المحضة أو السمعية المحضة أو النقلية المحضة فكثيرة، منها صفة استواء الله تعالى على عرش، وصفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير ينزل ربنا كما يليق به فيخاطب عباده، ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق به، فهو مستو على عرشه. لولا خبر الله بأنه مستو على عرشه لا أحد يجرؤ بأن يقول بأن الله مستو على عرشه، كيف نعلم؟ لا سبيل. ولولا خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ربنا ينزل في آخر كل ليلة نزولا يليق به لا كنزولنا، لولا هذا الخبر ما تجرأنا أن نقول بأن الله ينزل. هذا معنى الصفات الخبرية السمعية النقلية. ولولا إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه لا سبيل لنا إلى إثبات صفة الفرح. جميع الصفات التي لولا الخبر عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع العباد إثباتها في عقولهم تسمى الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو النقلية. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على عرش استواء يليق به، لا ندري كيفية ذلك الاستواء. ليس استواء الله تعالى على عرشه كاستواء المخلوق على الكرسي أو على الدابة، لا نعلم، لكن نعلم استواء هذا المخلوق على كرسيه لأننا نعلم كيفيته وكنهه، ولكن الرب سبحانه إنما نعلمه بآياته الكونية التي نحن منها وبآلائه وبإخباره بذلك وبأسمائه وصفاته. نعلم إيماننا بالله إيمان تسليم لا إيمان تكييف. إذا كنا نعجز، ويجب أن نعترف بالعجز عن إدراك حقيقة ذات الرب، يجب أن نعترف عجزنا عن إدراك حقيقة أسمائه وصفاته، فقط نعلم المعاني، لأن معاني الأسماء والصفات جاءت باللغة العربية وبكتاب وفي كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعلم المعاني فقط. أما الكيفية والكنه لا نعلم. عند الإيمان بالله لك أن تجول في مخلوقات الله بعقلك وفكرك لتدرك عظمة الله ولتؤمن بعظمة الله وقدرته وتزداد محبته وتعظيمه وتقديره، لكن احذر أن تفكر في ذاته. من أراد أن يفكر في ذات الرب كيف هو يهلك، احذر الهلاك بالتفكير في ذات الله. عليك أن تفكر في مخلوقاته، في آياته المسموعة والمرئية، الآيات الكونية، وتتدبر آياته المقروءة، لكن احذر كل الحذر أن يخطر ببالك محاولة إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى. هذا سر كتمه الله عن عباده وصرفهم عنه. أما الرؤيا فتقع إن شاء الله في عرصات القيامة وفي دار الكرامة، وفي الدنيا لا. منع الله العباد واحتجب عنهم بالنور في هذه الدنيا، طلب موسى من أولي العزم رؤيته فعجز وعلقه على شيء وهو استقرار الجبل، فلم يستقر الجبل فتدكدك. فالإنسان من باب أولى. فوصل رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين إمام المرسلين سيد ولد آدم، وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام وخاطبه الله مباشرة وسمع كلامه، ولكنه لم يره على الأصح من القولين، لأنه لما نزل قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. أريد أن أقول لا تفكر في ذات الله وفكر في مخلوقاته. التفكير في مخلوقاته بدءا بنفسك يزيدك إيمانا وتعظيما لله، وعجزا عن محاولة إدراك حقيقة ذاته وتبعا لذلك إدراك حقيقة صفاته. حقيقة الاستواء لا يعلم، حقيقة النزول لا يعلم. فربنا سبحانه وتعالى ينزل، نؤمن بهذا النزول إيمانا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما كيف ينزل لا، والوقت حدد في الثلث الأخير، والثلث يختلف باختلاف القارات. ينزل ربنا كما يليق به في ثلثنا، وفي ثلث أمريكا، وفي ثلث كل بلد، ينزل كما يليق به ولا يعجزه ذلك. ليس لك أن تقول أبدا كيف ينزل في ثلث كل بلد، والثلث يختلف باختلاف البلدان. هذا نظر قاصر، الذي يريد أن يقيس نزول الرب بنزول المخلوق هو الذي يتساءل هذا التساؤل. أما الذي يؤمن بنزول لا نعلم كيفيته ولا كنهه، ليس نزول فنزول مخلوق ينتقل من سقف إلى تحت السقف حتى يكون المكان الذي كان فوقه يكون الذي كان تحته يكون فوقه، هذا تشبيه للنزول بالنزول. فنزول الرب لا يعلم أبدا كيف هو، أما لا يعلم استواؤه كيف هو. إن استصعبت هذا لتستنير في آراء ومفاهيم أئمتنا، ارجع إلى ما قال الإمام مالك عندما قيل له في عهد تابع التابعين في ذلك الوقت الطيب، قال القائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، أي من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب جواب الإمام مالك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو جواب كل من سئل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ذاتية كانت أو فعلية. الصفات الذاتية هي الصفات القديمة القائمة بذات الله تعالى، التي لا تتجدد، والتي لا تتعلق بالمشيئة، كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلو. أما الصفات الفعلية فهي الصفة المتعلقة بالمشيئة، هذا الضابط. الصفات التي تقول فيها: ينزل إذا شاء وكيف شاء، استوى على عرشه لما شاء، يجيء يوم القيامة إذا شاء وكيف شاء، يفرح كما شاء وكيف شاء، يتكلم إذا شاء وكيف شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة يقال لها الصفة الفعلية. وفي صفة الكلام تفصيل طويل نؤخره لوقت آخر إن شاء. الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الكتاب والسنة، هذه عبارة منقولة عن الإمام أحمد أيام المحنة عندما كان يمتحن أمام المعتصم في صفات الرب تعالى، يقول: لا يتجاوز الكتاب والسنة. يكرر الإمام أحمد هذه العبارة حتى حفظت، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف راجع للألفاظ، من غير تحريف لألفاظ النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ومن غير تعطيل لمعانيها. إذا حرفت الألفاظ أدى ذلك إلى التعطيل، إذن لا ينبغي تحريف الألفاظ بالزيادة والنقصان. إذا قال الرب سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى، لا نقول استولى. إذا قلنا استولى حرفنا، وهذا التحريف يؤدي إلى نفي الاستواء الذي هو بمعنى العلو، ويكون المعنى السلطان والملك والهيمنة كما قالت الأشاعرة. الملك والسلطان والهيمنة ليس على العرش فقط، سلطان الله على جميع خلقه، وهيمنته على جميع مخلوقاته، وملكه على جميع مخلوقاته. من الذي خص العرش بالملك والسلطان والهيمنة؟ هذا تعريف أدى إلى التعطيل، أدى إلى تعطيل صفة الاستواء، لأنهم لا يثبتون الاستواء على العرش، يزعمون إن في إثبات الاستواء تشبيه. أخطأوا. من جمع بين قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وبين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ابتعد عن التشبيه وعن التعطيل معا. أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام أمينه على وحي، وانفي بعد ذلك التشبيه والتمثيل. لا تحرف فتعطل، ولا تشبه فتمثل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، بمعنى يجب أن ننزه الله تعالى، ولكن هذا التنزيه لا يصل بنا إلى حد التعطيل. معنى التنزيه على منهج السلف إثبات الصفات مع نفي مشابهتها لصفات خلق، هذا هو التنزيه. إثبات صفات الله تعالى مع نفي مشابهتها لصفات خلقه، هذا التنزيه. وأما التنزيه عند غيرنا فهو معنى التعطيل. إذن تنزيهنا لا يؤدي إلى التعطيل، وإثباتنا لا يؤدي إلى التمثيل والتكييف والتشبيه. فطريقة وسط، وسط بين التعطيل وبين التمثيل والتكييف. التكييف أن يقال على كيفية كذا، صفات الله على كيفية كذا، والتمثيل أن يقال هي مثل كذا، التشبيه أن يقال تشبه كذا، والمعنى واحد. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التنزيه السليم الصحيح المأخوذ من كتاب الله. ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. حتى الأفعال وإن كانت تتجدد من وقت لآخر لكن ليست كأفعال المخلوق. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. الفاء يقال له فاء الفصيحة، أفصحت عن جواب شرط مقدر، كأن تقول فإذا كان الأمر كذلك لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لا يميلون بها عن الحق والصواب إلى الباطل إلى التحريف، ولا يكيفون ولا يمثلون في صفاته في صفات خلقه. هؤلاء الذين يزعمون بأن من يثبت الصفات مشبه جهلوا الحقيقة. ليس الإثبات ليس هو التشبيه، وليس هو التمثيل، وليس هو التكييف، بل أمر زائد على الإثبات. فأن تقول بعد أن تثبت سمع الله وبصر الله مثلا، سمعه كسمعنا أو مثل سمعنا أو يشبه سمعنا، هذا التشبيه وهذا التمثيل. أما إذا قلت موصوف بصفة السمع، سمعا يليق به لا كسمعنا، بصرا يليق به لا كبصرنا، علما يليق به لا كعلمنا، هذه الصفات عند الأشاعرة، أو إن الأشاعرة يثبتون هذه الصفات كما يثبت أهل السنة. الصفات التي ذكرتها الآن هذه الصفات الذاتية، ويسمون الصفات العقلية، ويسمون الصفات صفات المعاني في لغة، يثبتون ولكن بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية. يعني الأشاعرة في إثباتهم الصفات التي يثبتونها يخالفون أهل السنة في طريقة الإثبات. طريقة الإثبات عند أهل السنة والجماعة الوحي كما تقدم، أي الكتاب والسنة. والأشاعرة وإن أثبتوا ولكنهم يثبتون بالأدلة العقلية، الاعتماد عندهم على الدليل العقلي لا على الدليل النقلي. ولو ذكروا الأدلة النقلية أحيانا يقولون من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها، لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة في إثبات بعض الصفات موافقة غير كاملة، موافقة ناقصة، لأن طريقة الإثبات تختلف. فنحن أتباع السلف الصالح طريقة الإثبات عندنا طريقة واحدة، الاعتماد على الوحي، إذ لا يصف الله أعلم من الله. لتعلموا أن موافقتهم على السنة والجماعة